عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم عليكم السلام السلام ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات، مع لقاء جديد من لقاءات شرح كتاب كيف تكون محققا شيخنا أبي أويس الكردي حفظه الله. فأهلا ومرحبا بشيخنا. مرحبا بك شيخ أحمد، وصلك الله. آمين وإياكم. أهلا ومرحبا شيخ محمد. أهلا ورحمة شيخ أحمد. الله يبارك فيكم. شيخنا حفظكم الله وبارك فيكم. اللهم أمين فيكم بارك ربي. خرجنا الحديث وجمعنا الطرق ورسمنا الخريطة وبحثنا التراجم وانتهينا إلى حكم نهائي للحديث الذي بين أيدينا. نريد أن نبيض هذا الحديث، فما هو السبيل إلى ذلك؟ أو كيف نبيض الحديث؟ تبييض الحديث أو تسويد الحديث لقضية من القضايا، قضية من القضايا تبرز لك نتيجة عملك وجهدك الذي تخرجه للناس على بناء علمي. فأنت تعلمت شروط الحديث الصحيح وطبقتها عمليا بجمع الطرق، ثم بالحكم عليها، ثم بالنظر في كلام أهل العلم، فوجدت النتيجة النهائية موافقة لهم أو مخالفة أو مخالفة لهم. فإن كانت موافقة فاحمد الله، وإن كانت مخالفة فراجع نفسك. وأحيانا لا تجد للعلماء كلاما، يعني عندنا آثار كثيرة جدا في الطبري ومصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة وأحاديث أيضا في غير الأحكام، قد لا تجد كلاما لأهل العلم المتقدمين فيها. فيأتي أنت تمضي على قواعدهم وتسير كما ساروا وتبني كما بنى أجدادك وعلماؤك، وتسير على سيرهم، فتحكم على هذا. دي الخلاصة النهائية على الحديث. فالتبييض على وزن التفعيل مصدر بيض، ويستعمل في العربية لازما ومتعديا. من الأول ابيضت العين، قال تعالى عن يعقوب ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. من السن بيض الرسالة ونحوها أعاد كتابتها بعد تسويدها. وهذا الاستعمال مولد، انظر المعجم الوسيط مادة كذا. والتسويد على وزن التفعيل كالتبييض هو مصدر سود، ويستعمل لازما ومتعديا. فمن الأول سود الرجل جرؤا، ومن الثاني سود الكتاب كتبه المرة الأولى. وبهذا يعلم أن المادة واوية العين. ومن ثم شيخنا ابن عبد المعطي رحمه الله رحمة واسعة، وأنا أقرأ عليه هذا الكتاب من زمن، قال نأخذ من هنا إذا كانت المادة واوية، يعني يكون معانا جانب آخر ليس تضعيف فقط على الراوي، إنما أيضا من ناحية أثر الصرف ودراسة الصرف والدقة في هذا الباب على الصحة والضعف. فقال مثلا لا تسيدوني في الصلاة، لا أصل له، لأن المادة واوية العين كما أسلفنا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلحن في اللغة لأنه أفصح العرب، بل أفصح الخلق طرا أي جميعا، ولو أراد ذلك لقال لا تسودوني. قالوا انظر المقاصد الحسنة. وقد ورد أن ذا الأصبع مثلثة الهمزة، يعني أصبع العدوان، قال موصيا ابنه وأطع قومك يسودوك أي يجعلوك سيدا. أفيعقى أن يكون ذو الأصبع العدوان أفصح من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فالجواب قال كلا. وبهذا يعلم أهمية علمي النحو والصرف في علوم الشريعة وبخاصة الكتاب والسنة رحمه الله ورضي الله عنه. فهنا تبييض الحديث له طرائق، منها أنه يعني تبييض الحديث إذا كان الحديث في الصحيحين فإنه يقتصر على العزو إليهما، ما لم يكن الحديث معلا انتقده الدارقطني وانتقده غيره من العلماء، فعدد من العلماء انتقدوا بعض الألفاظ على الصحيحين وبعض الأحاديث. فإن لم يكن كذلك فيكتفى بتصدير الحكم بالتخريج بالحكم كصحيح أو ضعيف مع التعليل والاختصار على العزو إلى بعض المصادر. يعني افترض أن الحديث خارج الصحيحين هتأتي، لكن أحيانا في بعض الناس من زمن كان يجد مثلا حديث في البخاري ومسلم كله كتب صحيح تحت. طبعا العامة يعني منهم من خلاص في البخاري يكتفي بهذا، لكن أحيانا بعض الناس مع الاختصارات الموجودة صحيح خاء ميم أو خاء، هنا كلام إيه صحيح أو حسن، يعني شايف إن السلسلة في صحيح مسلم إنها صح وسمه بالصحة، لكن في عدد من السلاسل الموجودة إنها حسنة. طيب حسنة كتب إنه إيه حسن مثلا ميم جنبه رقم كذا، فبعض تجد منكم قد يعترض والبعض قد يمرر هذا، بعض ينتقد هذا، يعني أقول إن كيف تكتب صحيح وأخرجه البخاري، يعني أنا أقول لك يعني ما أنا أقول لك أوقات يعني ما دام إن في بعض النقد لأئمة من الأئمة من علماء متقدمين لبعض الروايات هيأت لها إيه الكلام، كلام أئمة وليس كلام الإمام أحمد مثلا، كلام أبي حاتم في العلل، كلام غيره قد ينتقد طريقا، قد ينتقد طريقا، وهذا الطريق هو الذي عندك في الكتاب الذي تحققه أنت مثلا أو الدراسة التي تدرسها أنت مثلا، فتحتاج إلى أنك تبدي حكما. يعني الأمر مسألة هذا الاصطلاح واستخدامه والنظر إلى مقاصده دي كلها لها إيه اعتبارات في الواقع الذي نعيشه. أيضا منها إذا كان الخبر معلا فتبدأ بمن دار عليه الخبر غالبا، والإمام الدارقطني يسلك هذا المسلك كثيرا، يبدأ يعني إذا كان عنده أكثر من مدار 10 مدارات خلافات كثيرة جدا ياخدها مدار مدار حتى ينتهي من إيه منها. ثمة أمثلة كثيرة تأتي معنا وفي سلسلة فوائد كثير منها، منها أنه إذا كان الحديث يصحح بالشواهد تقول إجمالا رواه 11 صحابيا ثم تفصل كل حديث على إيه على حدة، ودي طريقة أنا أخذتها في كتاب فقه كتمان العلم مفصلة هناك، العلامة الألباني رحمه الله مكثر من هذه إيه الطريقة في السلسلة الصحيحة وإرواء إليه وإرواء الغليل. هناك بعض الملحوظات مثلا يكتب الحديث حديث أبي هريرة أخرجه فلان وفلان، لا هو يقول مثلا هذا المتن يذكر لك متن فوق رواه 10 نعم، أما الأول فلان والثاني والثالث والرابع، أو يذكرهم رواه فلان وفلان وفلان وفلان، أما الأول يبدأ يفصل. طيب الملحوظات، اقرأ الملحوظة الأولى أخوك الثانية تفضل. بسم الله إذا كان الكتاب الذي تخرجه من الكتب المسندة كالسنة لابن أبي عاصم ومن الكتب العالية الإسناد فابدأ بالكتب التي روت عن المؤلف ثم بالمتابعة التامة فالقاصرة ثم بالشواهد. هذا كلام عملي يعني جربتنا في تحقيق هذا الكتاب اسمه ابن أبي عاصم، طبعا مسبوقين من الشيخ ناصر الألباني رحمه الله في تحقيق هذا الكتاب، ونسأل الله أن يتمه يا إخوة للمسلمين. التنبيه الثاني يا شيخ محمد قال وأما إذا كان الكتاب من غير الكتب المسندة كتوضيح الأفكار للصنعاني والاعتصام للشاطبي رحمهم الله فابدأ بالكتب التي أخرجت النص الذي بين يديك فقدمها على غيرها وإن كانت نازلة. أيضا هذا الكتاب سبق لتحقيق لهذا الاعتصام وتوضيح الأفكار مع أخي الشيخ بدر في توضيح الأفكار رحمه الله، والكتابين يذكر لك النص ثم يأتي لي التعليق، تأتي على النص تعلق صحيح ثم تبين صحيح إلا لفظ كذا ثم تبدأ تفصل. نعم تفضل. لكن تنتبه لحاجة، تشوف اللفظ الذي عندك المؤلف يأخذ من من ينقل من من، وتقدم أقرب الناس للفظ المؤلف، أو تقول لم أقف على هذا اللفظ والمؤلف يروي بالمعنى. إذا كنت أحقق كتابة هي طبعا ما هو هذا الذي من مقام. لكن إذا كنت ماجستير تفضل. وإن كانت رسالة ماجستير أو دكتوراه أو موسوعة خاصة فالتزم منهج المشرفين عليها أو أصحابها، فلكل مقام مقال. يعني هم لهم طرائق معينة في المناقشات، ويعطيك طريقة وتبدأ تمشي عليها. سير عليه. نعم. فهذا إيه؟ لكل مقام إيه؟ ولا مشاحة في الاصطلاح. نعم. نقصد يا شيخنا بالكلام الماضي أن إذا كنت أحقق كتاب موجود فأفعل ذلك، لأن إذا كنت أنا أؤلف أنت فأتب... تؤلف على حسب، أي. إذا كنت مثلا أنقل المتن بالسند أو المتن بالسند كما أفعل في سلسلة الفوائد المتابعة ثم قاصرة، طب إذا كنت أختصر السلسلة أخذ الإيه؟ المتن فقط، المتن ثم أبدأ أدي حكم ثم اختصار عزو مخرج ثم عزو للإيه؟ لأصل الكتاب. نعم تفضل. قال من العلماء من يرتب مصادر التخريج على الشهرة، ومنهم من يرتبها على الوفيات، والأمر في ذلك واسع. حتى في الشملات الموجودة قدامك عندك، يعني الشملة الحديثة هتجد المرتبة، كل اللي موجود فيها مرتب عليه، المؤلفون مرتبون عليه على جانب الوفيات. فتشوف كده مثلا عندك عمرو بن قميئة، امرؤ القيس، وانت ماشي هكذا مرتب ترتيب ايه على الوفيات. الشملة التي غيرها يعطيك خاصية موجودة فيها آخر، ممكن عندما تريد بحثا فيعطيك في خاصية، إن كنت تريد أن ترتبها ترتيبا زمنيا فتضيف في بعض الشملات، تضيف اللي هنا هي ترتيب النتائج حسب وفاة المؤلفين. نعم. يعني هي الكتب موجودة هي غير مرتبة، لكن طلعك النتائج مرتبة على الايه، تضع له الايه هذه العلامة صح، خلاص ترتب لك على ايه الوفيات. وأيضا انتبه للذين وضعوا الوفيات قد يكون فيها أخطاء موجودة. نعم تفضل. العزو بذكر رقم الحديث داخل الكتاب أو الجزء والصفحة، والأول أولى لتوافقه مع كثير من الطبعات. طبعا الدكتور بشار لما عمل هذا، حفظه الله، لما عمل هذا في تحفة الأشراف، نعم، ذكر لك الأرقام إلا في أشياء ذكر فيها الجزء ليه والصفحة، وكذلك مسند أحمد ستجد على الهامش في الجنب جزء وصفحة والترقيم اللي الماضي. الطبراني الكبير مهم جدا في هذا الباب، لأن في أجزاء مفقودة، فذكر المجلد والصفحة والرقم ده مهم في هذا الباب. أصلا قد تختلف من طبعات، هذا مهم هنا. نعم. كذلك طبعات الموطأ لمالك مهمة أيضا، لأن تختلف الإيه تختلف الطبعات. نعم. قال والخلاصة أن تبيض الحديث هو أن تبيض الحديث هو نتيجة ما وصل إليه الباحث بالتعليل مع تدعيم ما وصل إليه بنصوص الأئمة. قلت فائدة ينبغي لك أن تستفيد من كل من سبقك بتخريج الخبر، ومما يؤيد ذلك عموم قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. نعم، الاستفادة من غيرك، والعلم رحم بين أهله. أقول لك لما تخرج الحديث، يعني أنت خرجت حديثا ما، وتأتي عليه في كتب التخريج، تدخل هنا كذا مثلا وتبحث عن كتب اللي كتب التخريج، فتجد مثلا في بعض الشملات قال كتب اللي التخريج، تأتي هنا وتقول مجموعة كلها، ثم تذكر اللي الحديث الذي معك، تبحث عنه بحث خاص في كتب اللي كتب التخريج، قل آمنت بالله مثلا مر معنا، نعم، أو قل آمنت بالله ثم استقم. وتبحث هكذا وتنظر، أول من خرجه منكم تجد الإمام مسلم رحمه الله مثلا، هتجد نتائج كثيرة، قل آمنت بالله نتائج كثيرة. طب نريد ماذا؟ نضيق النتائج، نضيف الجملة الثانية ثم استقم، وفي رواية فاستقم، مش مرة مع التنبيه عليها. نعم. هنا فأنظر الجمع بين الصحيحين، كيف أورد، قال حديث رواه عروة عن الزبير عن سفيان بن عبد الله الثقفي، قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام، قال لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال أمنت الله ثم استقم. وعند أبي بكر البرقاني عن أبي بكر الإسماعيلي من رواية أبي أسامة عن هشام بهذا الإسناد، قلت يا رسول الله قل لي في الإسناد وأقلل لعلي أعيه، دي جملة زيادة هي. وأقلل لعلي قال لا تغضب، فعاد عليه قال تغضب، قال أبو أسامة أحسبه قال 3 مرات، قال الإسماعيلي هكذا قال أبو أسامة. إذن في هنا إضافة، في إضافة ممكن قد لا تجدها لا تظفر بها في مكان إيه، يعني كتاب كتاب الإسماعيلي أو بكر الإسماعيلي وما أتى عنه، ننظر في دائما في المنشورات الجديدة ماشي. أقلب الصفحة هكذا، هل في إضافة؟ لا ما في إضافة، خلاص أنا استفدت ولا فايدة، أفاد لي فايدة أضفها عندي في عملي. مصابيح السنة جاء هكذا عن سفيان، قلت يا رسول الله وذكر ومضى، أنزل إلى الهامش في التحقيق المعاصر مثلا، قال أربعة خرجوا مسلم في كتاب الإمام باب جامع أوصاف الإسلام حديث رقم كذا، بس دي طريقة من الطرائق في التبييض. فانتقل، أنا خدت منه قد يكون في مرحلة معينة بيذكر العنوان والرقم واسم الباب، دي كلها موجودة. انتقلت بعد ذلك إلى الأحكام الصغرى وعن سفيان بن ثقفة، قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. فأنظر 3 و4 في الهامش مسلم كذا، قل آمنت بالله في استقم، هنا في خطأ هنا. قال القاضي عياض رحمه الله هذا من جامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وهو مطابق لقوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أي وحدوا الله وآمنوا به ثم استقاموا فلم يحيدوا عن التوحيد والتزموا طاعته سبحانه وتعالى إلى أن توفوا على ذلك. فأنا ممكن أخذ من هنا استفيد حاجة، أخذ منها أي الآية وضعها عنوان للحديث عندي في عملي. أنا مش راجل عايز أبدأ من قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا ثم استقاموا، ثم قال النبي عليه السلام قل آمنت الله ثم استقم. فأنا الآن وأنا ما زلت أعمل في التخريج أستفيد بمن إيه سبقوني، سواء كانوا معاصرين أو إيه سابقين. هذا كله سيكون عندي يعني حصيلة كبيرة بفضل الله، مع الوقت أتعلم كيف يصيغه كيف يضيفه. تحفة الأشراف خدناها قبل ذلك، كيف صاغ هذا الحديث، تخريج الحديث للكشاف ازاي لعب في الكشاف، رواه النسائي في التفسير، شوف استخدم كلمة ايه رواه في سورة الأحقاف من حديث شعبة عن يعلى ابن عطاء عن عبد الله بن أبي سفيان عن عبد الله بن سفيان بن عبد الله الثقفي عن أبي، قلت يا رسول الله فما قال، ذكر حديث فما بقي فأخذ بلسان نفسه. ويوجد في بعض النسخ النسائي عن سفيان بن عبد الله عن أبي وهو غلط، نبى عليه ابن عساكر في أطرافه، شفت الجملة ديت. وكذلك رواه أحمد في مسنده والطبراني في معجمه والبيهقي في شعب الإيمان في باب 33، شوف كان عز وقتهم على ماذا، على رقب الباب، شوف جمال الموجود. وهو سنة الصحيح رجاله كلهم ثقات، خدت انت كده حكم من الزيلاع الآن. وشطر الحديث في مسلم رواه في كتاب الإيمان عن عروة عن سفيان ابن عبد الله الثقفي، قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قال لا أسأل أحدا بعدك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. نحتاج ننظر ليه هنا، قال يا ابن عطاء عن عبد الله بن من ابن سفيان ابن عبد الله الثقفي عن أبيه، والتخطئات التي فقال عن سفيان ابن عبد الله عن أبيه هو غلط، نبى عليه ابن عساكر في أطرافه معايا كده، مع أنه هنا ماذا صنع، أعطى حكم عليه مع أنه نبى عليه على الخطأ. واستفيد هكذا، دي طريقة من طريق الايه أبدأ من حيث انتهى غيري، أشوف الشيخ الألباني رحمه الله ماذا قال فلان ونمضي هكذا، ابن كثير ماذا قال، لا ده هتفرق معايا كثيرا جدا. شوف هنا الشيخ الألباني رحمه الله صحيح جاب كلام السيوطي حاء ميم وقاف ابن ماجه والترمذي والنون النسائي وهاء البياقي مثلا عن ابن عمر وعن أبي بكر، ده ليس هذا الذي معي، إنما الذي معي الذي بعده، قال عن سفيان الثقفي فقط، يعني صح صحيح ومضى، أو الذي بعد هنا صحيح كلمة صح يعني صحيح. وهكذا كنز العمال وغيره وأمشي هكذا أجمع كل ما قيل حول حول الحديث، حتى في المسند الجمع المعلل ممكن تجد أتوا بأقوال أو أشياء أو إضافات. لا كده بالطريقة دي إن شاء الله يكون عندك في جانب التبييض إن شاء الله علم جديد بإذن الله، إن شاء الله. والذي يأتي بعدك يحتاج إلى تخريجك وإلى تحقيقك، ولا منع أن تسند تشير إلى أنك استفدت من كذا ومن كذا ومن كذا. في ختام هذا اللقاء أشكر الله سبحانه ثم أشكركم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.